الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: ما حكم صلاة الجماعة في المسجد للمبتعث، علما أنه يبعد 10 دقائق بالدراجة وقرابة 1/3 ساعة سيرا على الأقدام؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، هذا ينبني على حكم حضور المسافر للمسجد، لأن المبتعث حتى وإن طال زمن ابتعاثه إلا أنه لا ينوي الإقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر إليه، أي الذي يدرس فيه الآن، وإنما بقي فيه لظروف دراسته ثم يرجع إلى بلاده. والمتقرر عند العلماء أن المسافر لا ينقطع حكم سفره إلا بالعودة إلى بلاده التي سافر منها أو بنية الإقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر إليه، ولا تحد المدة لا بأربعة أيام في أصح قولي أهل العلم، ولا بأقل ولا بأكثر، وإنما بوجود أحد هذين الوصفين: إما أن يرجع إلى بلده، وهذا الوصف الأول، أو ينوي الإقامة الدائمة في البلد المسافر إليه، بمعنى أنه لا ينوي يوما من الأيام أن يرجع إلى بلده رجوع إقامة. فمتى ما تحقق أحد هذين الوصفين فإنه ينقطع حكم سفره. فأنت أيها المبتعث لا تزال مسافرا، ومن المعلوم أن من أحكام السفر عدم لزوم المسجدية، فإذا كنت تجد من الشباب من تصلون جماعة في شقة سفركم فلا يلزمكم حضور المسجد سواء أكان قريبا منكم أو بعيدا، لأن المطلوب من المسافر إنما هو إيقاع الفرائض جماعة فقط، وأما المسجدية فإنها ساقطة عن المسافر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره لا يطلب مسجدا يصلي فيه الفرائض، وإنما كان يصلي حيثما حل عليه وقت الفريضة في البرية أو غيرها. وأما إذا كنت لا تجد من يصلي معك الجماعة فهنا يجب عليك أن تأتي إلى المسجد، لا لذات المسجدية أو لأنها واجبة عليك، بل لوجوب إقامة الفريضة جماعة، ولا تستطيع أن تقيمها جماعة إلا بشهود المسجد، فيكون شهوده واجبا، لأن المتقرر عند العلماء أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وحينئذ في هذه الحالة نقول: إذا كنت تسمع النداء فيجب عليك أن تحضر لتصلي جماعة مع إخوانك، لأنك لو لم تصلي معهم جماعة لصليت منفردا، وهذا لا يجوز. وأما إذا كان المسجد بعيدا عنك بحيث لو أذن مؤذنه بأذانه العادي في حال هدوء الأصوات وعدم الضجيج فإنك لا تسمعه بسبب بعده، فإنك لا تلزم في هذه الحالة بشهود الجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى الذي قال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: لا يا رسول الله، قال: نعم يا رسول الله. قال: فأجب. فعلق وجوب الإجابة بسماع النداء. فإن قلت: نحن في بلاد كافرة وهم يمنعون المؤذن أن يرفع صوته، فنقول: إذن تعمل بالتقدير، فإن كان قريبا منك عرفا فاحضر، وإن كان بعيدا فلا تحضر. وأنا أرى والله أعلم أن سير 25 دقيقة للمسجد على الأقدام يعتبر بعيدا عنك، فلا حرج عليك فيما لو تخلفت وصليت في بيتك في الحالتين جميعا، يعني إذا وجدت من تصلي معه فصلي في بيتك، وإن لم تجد من تصلي معه وصليت منفردا في بيتك فلا حرج لبعد المسجد عنك، والله أعلم.